حذو القزة بالقزة زي ما قال ابو بكر العمر رضي الله عنهما قال له ايه الزم غرزه فانه رسول الله خليك ورا منه بالضبط صلى الله عليه وسلم الشاهد عايزين نصلي زي النبي ما صلى بالضبط تماما والقضية مش بالاشكال والهيئات والحركات في مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة ابن قدامة صاحب مختصر منهاج القاصدين اصله منهاج القاصدين من احياء علوم الدين لابن الجوزي اصله احياء علوم الدين لكن ابن الجوزي نقح احياء علوم الدين من البدع والاحاديث الضعيفة والموضوعة والكلام الباطل في الفلسفة وغيره شال كل ده ونقحه وسمى كتابه اسمه منهاج القاصدين الى رب العالمين جه ابن قدامة واختصر منهاج القاصدين ده وسماه مختصر منهاج القاصدين الكتاب اللي بين ايدينا اللي بنشوفه دلوقتي اسمه مختصر منهاج القاصدين بيقول فيه بيقول ايه قل والركوع للتعظيم والسجود للذل والقيام للقنوت بالاول تاني من غير ما تصلي ادفع اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا يقول لي القيام للقنوت القنوت يعني الخشوع والانكسار والذل القيام للقنوت والركوع للتعظيم والسجود للذل فإن لم يكن القيام للقنوت والركوع للتعظيم والسجود للذل كنت كخشبة موضوعة على حائط خشبة المفهوم المعاني والأسرار مش الهيئات والأشكال أو الاثنين مطلوبين مع بعض أسف مطلوب الهيئات والأشكال لازم لها المعاني لكن للأسف الشديد أن المسلمين النهاردة بقوا يصلوا عادة انقلبت العبادة إلى عادة بقت حركات شكليات ملهاش قيمة ملهاش روح ملهاش معنى ملهاش أداء لذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نفهم أسرار الصلاة مش بس نتعلم هيئات وأشكال الصلاة لازم نفهم أسرار الصلاة فاتني حاجة مهمة جدا أقولها في الحلقتين اللي فاتوا في موضوع الصلاة مهمة جدا وهي صلاة الجماعة صلاة الجماعة في المسجد فرض عين على كل مسلم واوعى تسمع كلام حد يقول لك غير كده لازم الرجل كلما سمع النداء ينزل يصلي في المسجد طالما انه رجل المرأة صلاتها في بيتها افضل وخد الحديث ده هدية مني ليك مننا وانا مين ده هدية من سيدك النبي صلى الله عليه وسلم اسم حبيبك محمد حبيبك حقيقة انا كل ما اقرأ الاحاديث كل ما اقرأ في العبادات كل ما اقرب من السنة احس ان سيدنا النبي فعلا حبيبي حبيبي بجد وهو كأنه كان بيحب الامة حب ربنا قال كده فلعلك باخع نفسك مهلك نفسك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على ايمان الناس وعلى مصلحة الامة كل الناس كل الانبياء يقولوا نفسي نفسي وهو يقول بتصلي عليه أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل مسلم المساجد ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم الله أكبر سبحان الملك ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر توطن كأن المسجد بقى وطنه أنت منين؟ أنا من مسجد كذا وطنه ما توطن رجل مسلم المساجد المرأة صلاتها في بيتها أوف. وانا بخاف يا رب استر يا رب احسن الاخوات بيزعلوا بطريقة عجيبة ورسائلهم تخوف بجد يعني فجأة أنا بتكلم على الشباب اللي بينظروا للمرأة في الشارع فبقوله يا ابني الحور العين في الجنة شكلهم وسيبك من دول. وفاجأ رسائل سيبنا يا عم موضوع الرسائل خلينا في الصلاة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انت زعلانة ليه؟ أنا بتكلم على اللي بيزنوا بعينهم في الشارع، ما بتكلمش عليك يا مسلمة يا مؤمنة يا موحدة يا قارة في بيتك يا متوضية يا طاهرة. انا بتكلمش عليك انت، انا بتكلم على المتبرجة اللي ماشية في الشارع اللي الاولاد عمالين الشباب عينيهم ربنا يتوب عليهم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك انا بقول يا جماعة اذا كنت انا مسامح واحنا في شعبان وقلت انا مسامح كل اللي ظلمني وكل اللي اذاني وكل اللي كان فلوسي، لكن انا يعني خايف ما سامحش اللي يقول علي حاجه ما قلتهاش، اللي يقول وخصوصا في الدين، لان ده دين. انت بتضيع الناس كده وتفسد عقائدهم لما تنقل عني حاجه انا ما قلتهاش، حاجه انت فهمتها غلط. افهم صح، افهمني صح. في بعض الناس عمالين يتكلم في موضوع غسل الميت، يقول ان انا قلت ان احط ميه بقه وهز دماغه كده واقلبه. ما حصلش، ما قلتش كده، والله ما قلت كده، وانا متاكد والحلقه متصوره وموجوده. ما قلتش كده خالص، وإنما قلت مضمضه ببساطة بالراحة. الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. كذلك اللعيب اللي مات الله يرحمه، أنا دعيت له في حلقة كيف وأخواته، ودعيت له في حلقة فضفضة بالليل، ودعيت له ربنا يعلم بيني وبين ربنا دعيت له. ولما قرأت قصة أمه تأثرت جدا، والكلام ده يجي معانا في فضفضة إن شاء الله بتفصيل، لأن أنا بقول إن أنا بخاف من شهر شعبان ده لأنه شهر تصفية الحسابات. إحنا بندعي له وبنقول بس ناخد منه عظة وعبرة، ناخد منه عظة وعبرة. فمين اللي يقول بقى ان احنا بالعكس؟ انا مشفق عليه والله وبدعي له بيني وبين ربنا، وربنا سبحانه وتعالى وحده الاعلم. الشاهد خلينا في موضوعنا الصلاة، ان المرأة ما ينفعش تصلي في، مش ما ينفعش، الافضل ليها انها تصلي في البيت. جاءت ام حميد الساعدية، ايه دليلك؟ احنا بنقول كل كلام نجيب عليه دليل، ايه دليلك؟ جاءت أم حميد الساعدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إني أحب الصلاة خلفك، فقال صلاتك في بيتك أفضل. قالت يا رسول الله ولكني أحب الصلاة خلفك، قال وصلاتك في بيتك أفضل. قالت يا رسول الله ولكني أحب الصلاة خلفك، قال قد علمت أنك تحبين الصلاة خلفي ولكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك خلفي. الله أكبر. قال لها خلاص أنا عرفت أنك بتحب الصلاة وراي، لكن صلاتك في بيتك أفضل من الصلاة ورا النبي. الكلام ده مش من عندي والله، ده حديث صحيح في صحيح مسلم. فلذلك نقول صلاة المرأة في بيتها، الرجل في المسجد يصلي في المسجد كل الأوقات، وصلاة الرجل في المسجد دي من علامات الإيمان. عبد الله بن مسعود قال إيه؟ قد علمنا نبينا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لقد علمنا نبينا سنن الهدى وإنهن، صلوات الجماعة، وإنهن من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأينا الرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، وقد رأينا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فأيها الإخوة أنا أحبكم في الله، احرص على الصلاة في المسجد. وقفنا احنا في الصلاة وبينا في اللقاء الماضي ازاي نرفع ايدينا، ازاي احنا بنرفع ايدينا نرمي كل همومنا ورا ظهرنا وإيدينا عند بحيز الأذنين ونقول الله أكبر، نهد كل همومنا في الأرض ونضع اليد اليمنى، الكف اليمنى على الكف اليسرى على الصدر، الرجل والمرأة في ذلك سواء. وقلنا إنك أنت تتجه بكل صدرك وكل قلبك وكل وجهك جهة القبلة، مستشعرا مستحضرا أن الله ينصب وجهه إلى وجهك، وتقول دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. انت دلوقتي واقف

حتى تطمئن. نازل ادي الرجوع. انا مش شايفك، انت شايفني، خلي بالك. ها تمام تمام كده. انا عايز اركع ازاي؟ خلي بالك، خلي بالك من كل حركه. ادي الاصابع سنه النبي مفرقه قابضه على الركبه، ماسك ركبك، ركبك مفروده اهي، ركبك مفروده تماما، قابض بصوابعك العشر على الركبتين، ظهرك مفرود. لو صب عليه ماء منكب، ظهرك مفروض، وراسك لا هي مايله مميله كده ولا هي مرفوعه كده، وانما بحيز الظهر تماما، كله بحيز بعضه. هذا هو الركوع. تمام. عينيك لظهر الاذنين، لظهر الرجلين، كل عينيك في كل ركن من اركان الصلاه لها موضع. عينيك بتبص لظهور الرجلين، لظهور القدمين، ايديك مفروده وقبضه على الركبتين، الركبتين مفرودين تماما مش مميلين، ظهرك مفرود، راسك بحيز ظهرك. انا مش شايف، فايه رايك عشان نشوف على حد؟ تعال يا شيخ معاذ مثلا. الشيخ معاذ خش يا معاذ. هيركع الشيخ معاذ، بنهديك يا ابني، يلا اركع. عايز هنا دي، ما هو ده اللي انا جاي عشانه اهو، ان عايز دي تبقى مرفوعه، ارفع دي شويه اهو كده، دي كلها يبقى كل ظهره ده حته واحده، وراسه اهي بسوى ظهره مظبوطه تماما، كل الظهر حته واحده. الدراع ده مفرود وقابض على ايدين مفروده، وقبض على الركبتين مفروده، نفس الشيء الناحيه الثانيه، الرجلين مفروده اهو، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وهو راكع. شوف السوى ده اهو، كله سوى واحد. الانسان يركع كده، اللي يركع غير كده يبقى ما ركعش. والركوع ده نفسه له لذه، انت في الاول خلاص فكع. جزاك الله خير. الركوع ده له لذه، انت تحس في الاول ان مشكله، ها وهتفضل تبص ايديك فين وظهرك وكتافك فين وعينيك فين، تتكلف مرة واثنين وثلاثة وخمسة، شهر وشهر وشهر وسنة، وعجة تستمتع بالركوع. الركوع ده متعة. وخلي بالكم، انا مضطر اقول بقى دلوقتي، ها، ان مشكلة كبيرة جدا في مسألة الركوع ديك، ان الركوع ده ادم بنعمله لربنا ما ينفعش يتعمل لحد تاني. يبقى لو حد تاني انت ركعت له، يبقى أشركت بالله العظيم. هي دي العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال. الأحوال يعني الأحوال القلبية. يبقى أي كلمة ربنا بيحبها ما تتقالش لحد غيره، أي حركة ربنا بيحبها ما تتعملش لحد غيره. التالت، اي حال ربنا بيحبه ما ينفعش لحد غيره. يبقى اي كلمة ربنا بيحبها ما تنفعش لغيره. دايما نقول ايه؟ سبحانك ولا تقال الا لك. سبحانه وتعالى ما تتقالش غير لربنا. تبت إليك ولا تقال إلا لك. أستعين بك ولا تقال إلا لك. أعوذ بك ولا تقال إلا لك. هي دي. أستغيث بك ولا تقال إلا لك. فالكلام اللي يتقال لربنا ما يتقالش لحد تاني، لأن أنا قلت لك قبل كده أن ربك غيور سبحانه وتعالى، غيور. فلذلك ما ينفعش تقول الكلام اللي بتقوله له لغيره، ولا الحركة اللي بتعملها له طالما أمرك بيها ما تنفعش لغيره. فالركوع ده ما ينفعش حد غيره، ما ينفعش حد غيره أبدا سبحانه وتعالى. يبقى كده أشركت مع الله حد تاني، بتديله اللي انت بتديه ربنا. عشان كده الطواف لما ربنا شرعه حوالين الكعبة، لا يجوز حول غير الكعبة،